آمين في الصلاة المنفرد جائزة أم لا؟ وهل إذا لفظتها هل يكون علي سجود للسهو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين والصف في الصلاة. فلهذا تشرع كلمة آمين للإمام والمأموم والمنفرد، لأن معناها اللهم استجب. والمرء عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول بعدها آمين، أي اللهم استجب. فهذا مشروع كما قلت لكل مصل ولا بأس به، حتى وإن تلفظ بها فهذا هو الذي يشرع في حقه. لكن هل لو نسي أن يقول آمين يسجد للسهو أم لا؟ يستحب أن يسجد للسهو، لأن الظاهر أن قول آمين بالنسبة للإمام والمنفرد على الاستحباب، وهي واجبة في حق المأموم إذا قالها الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال آمين فقولوا آمين يجبكم الله عز وجل. والله أعلم.